هذه المادة مقدمة من موقع الشيخ خالد بن فهد الجليل، إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم فلما رآه مستقرا Oh, yeah. وسلام على عباده الذين اصطفى.

هذه المادة مقدمة من موقع الشيخ خالد بن فهد الجليل إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض.